بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. يسن الغسل لحاضرها، وقيل لكل أحد، ووقته من الفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز تيمم في الأصح. بعد أن تكلم الشيخ عن صلاة الجمعة وعن خطبة الجمعة وشروطهما وأركانهما، شرع يتكلم عن الأغسال المسنونة، وبدأ بأول غسل وأهم غسل، ولذلك كان هذا الغسل غسل الجمعة في المرتبة الأولى، حتى قيل إنه واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة حق على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. ولولا أن الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكان غسل الجمعة واجبا على كل إنسان غير مرخص في تركه. ولكننا نجد أن التيسير في الشريعة الإسلامية، حيث نقل هذا الحكم من الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحق على كل مغتسل أو على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. فهذا إذا أردت أن تنظر إلى الأحاديث النبوية الكثيرة التي تؤكد على الناس جميعا، على المسلمين، أن يغتسلوا في يوم الجمعة. بالجملة نجد أن كل مكان يجتمع فيه الناس من المسلمين فإنه يسن الغسل. ولذلك عاتب سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى سيدنا عثمان حينما دخل وعمر يخطب على المنبر، فقال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال سيدنا عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ لذلك نجد أن هذا الأمر الذي تتابع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون كله يدل على تأكيد صلاة غسل الجمعة، فصارت سنة مؤكدة على كل مسلم يريد حضورها. وقيل لكل أحد، يعني سواء كان مريضا أو كان عبدا أو كان مسافرا أو كان صغيرا، وجبت عليه صلاة الجمعة أو لم تجب، فإنه يسن له. هذا في القول الثاني: حضر أو لم يحضر، هذه الصلاة. وقيل لكل أحد. بعد ذلك شرع الشيخ يتكلم عن وقته، فقال: ووقته من الفجر. بمجرد أذان الفجر يستطيع الإنسان أن يغتسل للجمعة، لكن كلما كان غسل الجمعة أقرب إلى صلاة الجمعة كان أفضل. كلما كان الغسل أقرب، يعني لو كان في الضحى أم في الفجر، في الضحى أفضل. وعندما يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة كلما تقرب غسله، طبعا نريد أن نجمع ما بين أمرين اثنين: التبكير إلى صلاة الجمعة وغسل الجمعة. إذن كلما كان وقت ذهابه أبكر ينبغي أن يكون كذلك غسله أقرب. ووقته من الفجر وتقربه من ذهابه أفضل، لأن المقصود من الغسل أولا النظافة، ثانيا ذهاب الرائحة الكريهة، يعني وهذا كله لا يحصل إلا كلما كان أقرب إلى صلاة الجمعة. فإن عجز يعني عن الغسل أو عجز عن تحصيل الماء أو لا يستطيع أن يغتسل، عند ذلك يقصد التيمم. فالتيمم عبادة. لا، ربما يقول قائل ماذا يستفيد منه؟ إنه لا يزيل رائحة كريهة ولا يعطي نظافة. نقول هذه مسألة تعبدية. إذن فإن عجز تيمم في الأصح، وهنا يحرز الفضيلة ويحرز الثواب من رب العالمين تبارك وتعالى. بعد أن ذكر غسل الجمعة أخذ يذكر لنا عرضا الأغسال المسنونة مع غسل الجمعة. قال: ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء. العيد إنما كان غسله من أجل الزينة، وكان غسله من أجل اجتماع الناس مع بعضهم البعض. طبعا الأصل هو التعبد، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا العيد عيد الفطر أو كان عيد الأضحى. كذلك من الأغسال المسنونة الكسوف والاستسقاء. طبعا الكسوف إذا أطلق ولم يعطف عليه الخسوف، يعني بذلك كسوف الشمس وخسوف القمر. فمن الممكن للإنسان قبل أن يصلي صلاة الكسوف أن يغتسل بسرعة، وبعد ذلك يذهب لأداء صلاة الكسوف وأداء صلاة الخسوف، لأن فيها اجتماع للناس أيضا. وكذلك الاستسقاء. وأنتم تعلمون أن السين والتاء إذا جاءت في أول الفعل أو في أول المصدر فإنها للطلب. فإنك عندما تقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، والاستسقاء وأطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. والاستسقاء يجتمع الناس فيه كما يجتمعون لصلاة الجمعة، وسيأتي البحث فيه أيضا في صلاة الاستسقاء مستقلا. حتى قال العلماء إذا أمطروا يعني يسن لهم أيضا أن يتعرضوا للمطر فإنه رحمة. ولغاسل الميت والمجنون. ولغاسل الميت، غاسل الميت من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولذلك يؤكد على غاسل الميت أن يغتسل بعد أن يغسل هذا الميت، وليس غسل الميت كما يفعل في بلادنا متعلق بمغسل الموتى الذي يأتي من مكتب دفن الموتى. فأحق الناس بغسل الميت الأب وإن علا والابن وإن سفل. هكذا نبدأ بهؤلاء الذين لهم قرابة قريبة في الميت، فهم أرحم في الميت وأرحم في غسله. ولا يقول الإنسان أنا لا أعرف. ينبغي عليك أن تتعلم، وينبغي عليك أن تسلك ذلك. فما من عائلة إلا ويموت فيها ولد وأب وجد وزوجة وهكذا. فمن الممكن أن يغسل الإنسان أقرباءه. طبعا كلما كانت درجة القرابة أقرب وكلما كان الإنسان أرحم، فالأب أرحم بولده من الولد بأبيه. ولذلك هكذا يبدأ الإنسان يغسل الميت. حتى لو غسل، هل يجوز للإنسان أن يغسل جارا له ولو كان غير ميت، ولو كان غير مسلم، سواء كان ذميا مثلا؟ فلو أراد أن يغسله، هذا التغسيل له ليس غسل يعني عبادة لله، إنما غسل تكريم لهذا الجار الذي له، ولا بأس به. حتى لو غسله فإنه يسن له أن يغتسل أيضا. كذلك المجنون والمغمى عليه، فإنه تقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما من إنسان جن إلا وأنزل. لذلك الأولى في هذه المسألة أن أو قل من جن إلا وأنزل. في هذه المسألة ينبغي على الإنسان إذا أفاق من جنونه أو أفاق من إغمائه الطويل بعد ذلك أن يغتسل، كذلك حتى ولو كان الإغماء قليلا، ألم يحدث عنده إغماء؟ فإذا أفاق من إغمائه فليبادر في السنة إلى الغسل، عند ذلك يذهب عنه أولا فعل السنة، ويذهب عنه أي وسواس ربما يتحرك في داخله، لعله كان جنبا، لعله أنزل، لعله لم ينزل، إلى غير ذلك من الأمور. طبعا نحن عندنا الأصل في الأشياء الطهارة، ولو كان غير ذلك، طبعا هذا إذا لم يرى، فلو رأى شيئا على ثوبه من مني أو غيره يعود إلى أصل الحكم في باب الطهارة، فينبغي عليه أن يغتسل لرؤية الأثر. نقول هذا لم يرى شيئا، لكن هل يحتمل أن يخرج منه؟ يحتمل أن يخرج منه هذه المادة، لكن لولا أن الأصل في الأشياء الطهارة لقلنا بوجوب الغسل عليه. والكافر إذا أسلم، طبعا هنالك كفر، هنالك غسل من أجل الجنابة، وهنالك غسل تعظيما للإسلام. أما كونه كان جنبا، كونه كان محتلما، كونه كان مجامعا، كونها كانت حائضة، كونها كانت نفساء، كونها كهذا شيء آخر. الكافر إذا أسلم إنما يكون غسله تعظيما للإسلام، أما تلك الواجبات فتبقى على ما هي عليه، ويجب عليه أن يغتسل. الغسل للإسلام سنة، أما الغسل لتلك الأمور فريضة وعزيمة وواجب عليه أن يغتسل لما مر مما تحدثنا مما يوجب الغسل. الإنسان يحج أو يعتمر إلى بيت الله الحرام، الاعتمار والحج اجتماع بعدد كبير من الناس، بل أبلغ من صلاة الجمعة بالنسبة للعدد. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسالا في الحج كثيرة، فتستطيع أن تقول كل انتقال في الحج لا بد له من اغتسال، يبدأ بالإحرام فيبدأ باغتسال الإحرام، ثم بعد ذلك يريد أن يدخل مكة، عند ذلك بعد يغتسل، إذا أراد أن يقف في عرفات، إذا أراد في كل يوم أن يرمي الجمرات، دائما في كل حركة من حركاته في الحج فإنه يغتسل لاجتماع الناس، هذا بشكل غالب. طبعا لا بد من تحديدها، وسيأتي ذلك في باب الحج، وسنحدد الأغسال المسنونة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالجملة أقول ابتداء من الإحرام، دخول مكة، الوقوف بعرفة، رمي الجمرات في أيام منى في كل يوم، إذا ما بقي يوم من أيام الحج تقريبا لو ضغطنا أيام الحج إلا وفيه غسل من الأغسال. بعد ذلك يقول الشيخ وأغسال الحج وآكدها، آكد بعد ذلك، آكد كل هذه الأغسال التي سبقت، يا ترى لو قيل لنا أي غسل آكد مما ذكرتم؟ اختلفوا في تقديم غسل على غسل، يا ترى هل آكدوا غسل الميت أم غسل الجمعة؟ قال في الجديد غسل الميت مقدم على غسل الجمعة، يعني آكد من غسل اثنان في درجة عالية، لكن غسل الميت مقدم على غسل الجمعة. وقال في القديم غسل الجمعة مقدم على غسل الميت. ولو تتبعنا كما يقول الإمام النووي الأحاديث النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا في غسل الجمعة أحاديث يعني كثيرة جدا وصحيحة وقوية. ولذلك يقول الإمام النووي وعكسه القديم، أي الجمعة مقدمة على غسل الميت. قلت، يعني يقول الإمام النووي مرجحا ما بين القديم وما بين الجديد، القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة. فقالوا لقد ورد في ذلك يعني أكثر من 120 طريقا لتصحيح هذه الأحاديث، التي طبعا انظروا كم يعني تعب العلماء كثيرا فجمعوا الأحاديث، من أجل أن نقول قالوا الإسلام سنة، ما اكتفوا بذلك، فجمعوا طرق الأحاديث ووجدوا صلتها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظروا إلى أقواها، وبعد ذلك رجعوا مسألة ما بين مذهب الإمام الشافعي القديم وما بين المذهب الجديد. بعد ذلك قال الشيخ: وليس للجديد حديث صحيح، يعني يعتمد به في أحاديث لكن ليست في مرتبة الحديث القديم، في مرتبة المذهب القديم في تقديم غسل الجمعة على غسل المن، والله أعلم. بعد ذلك قال: ويسن التبكير إليها ماشيا. طبعا الإنسان عندما يذهب إلى صلاة الجمعة عليه أن ينظر أولا أنه يقوم في عبادة. ينبغي علينا ملاحظة العبادة في الدرجة الأولى، التعبد شيء هام. المسألة الثانية أنه يفعل هذه السنة النبوية المطهرة في أنه يخطو خطوات إلى المسجد، وليعلم أن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولذا وليعلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني أي مثل غسل الجنابة، طبعا ليس عليه جنابة، غسل الجنابة أي مثل غسل الجنابة، يعني في كل ما يفعله الإنسان عندما يريد أن يغتسل، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم أو قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وليس المراد الآن بالساعة 60 دقيقة، بل المراد أنه من الوقت الذي يمكن للناس أن يحضروا إلى المسجد قبل، يفتح المسجد قبل ساعة ساعتين ثلاثة في الوقت الذي يفتح. من جاء أولا نقسم هذه الأوقات إلى 5 أوقات، وبعد ذلك نأتي في الأول فالأول، وهذا أمر عظيم، عمل صغير وثواب كبير. ويفعل الإنسان هذا الأمر فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى المسجد. وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله ومرت؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنالك قراءة القرآن، وكذلك قراءة الكهف، وكذلك الأذكار. لا يذهب للكلام ولا يذهب للحديث مع الآخرين في المسجد، بل يذهب لعبادة الله تبارك وتعالى. الأصل في هذه الصلاة وهذه الساعات أنها تبدأ في الواقع من طلوع الفجر الصادق لو بدأ حتى صلاة الجمعة، ولكن الإنسان الوقت الذي يتعلق فيه الغسل هو الوقت الذي يستطيع الإنسان أن يذهب فيه إلى صلاة الجمعة وأن يبكر فيها. ولكن قد يقول اليوم الناس: نحن ربما لا نجد المساجد قد فتحت، فماذا نفعل؟ مسألة إغلاق المساجد مسألة الآن هذه ليست من السنة وليست من بعيدة كل البعد عن المسلمين. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا يعتبر نوع من الظلم لكل من قام به ولكل من أمر به. والمسلمون عليهم دائما أن يشغلوا مساجدهم بعبادة الله، بالذكر، بالعلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحث على العمل في صلاة الجمعة. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. إذن في هذا العمل العظيم الذي كما قلت سهل على الإنسان وثوابه عظيم جدا. ويسن التبكير إليها ماشيا بسكينة، لا نريد ركضا ولا هرولة، بسكينة ووقار يذهب الإنسان إلى صلاة الجمعة. طبعا لا يستعجل في صف الذهاب إلى صلاة الجمعة إلا إذا كان متأخرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة يقول: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، وليس هذا خاصا بصلاة الجمعة. لذلك نقول للناس: لا تستعجلوا عندما ترون الإمام قائما، ما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا كان يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة، فماذا ربنا سبحانه وتعالى يقول؟ ماذا يعمل؟ يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن السعي إلى صلاة الجمعة أمر مندوب، طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نفعل هذا الأمر. طبعا نحن نقول أمر مندوب إذا أراد أن يسعى مبكرا إلى صلاة الجمعة، كلما كان يتأخر كلما صار عليه الوجوب أكثر من أجل أن يحضر في صلاة الجمعة، وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر. يعني لا نريد نحن في ذهابنا إلى صلاة الجمعة أن نعصي ربنا تبارك وتعالى، أن ندخل في أسواق يعصى الله سبحانه وتعالى فيها، أن ننظر فيها إلى محرم، أن نشتغل بشيء بغيبة بنميمة في الحديث في الطريق، هذا منافي للعبادة، وإنما نريد عبادة الله سبحانه وتعالى، فعلينا بالذكر. ولذلك رغب الإسلام في الساعات الأولى من الذهاب إلى صلاة الجمعة، فليقرأ الإنسان الكهف، وليقرأ القرآن الكريم، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ملائكة الله تبارك وتعالى ما دام هذا الإنسان في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فإذا أحدث هذا الإنسان عند ذلك يعني انقطع ذلك الأمر حتى يعود إلى تطهيره من جديد. وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أي إن حسنات تسجل له كأنه قائم في صلاته تماما، بعد ذلك يقول الشيخ: ولا يتخطى، أي لا يتخطى رقاب المسلمين إذا ما دخل. وهذا في المقابل نقول للمسلمين: كل من دخل فوجد فرجة فعليه أن يسد هذه الفرجة، لأننا إذا أقمنا سنة عند ذلك قضينا على بدعة. متى يستطيع الإنسان أن يتخطى؟ عندما يجد فرجة يريد أن يسدها. أما إذا قمنا نحن في أداء السنة قتلنا ونفينا تلك البدعة تماما عنا. ولذلك المسلمون ينبغي عليهم أن لا ينتظروا الإمام ليقال لهم مثلا، أو أحد الناس أن يقول أو يشير إليهم أن يتقدم. الأصل أن يصلوا في مواضع الصلاة التي يصلون فيها حتى لا يأتي أحد وبعد ذلك يتخطى رقاب الناس. كذلك وأن يتزين بأحسن ثيابه، وأحسن الثياب في يوم الجمعة هي الثياب البيضاء، وأحسن الثياب في صلاة العيد الثياب الجديدة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده، ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كان كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. انظروا إلى هذا الأمر. أما بالنسبة للبياض فقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ولقد كفن النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب بيض سحولية، أي من قرية في اليمن تنسج هذه الأثواب ليس فيها قميص ولا عمام. وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب وإزالة الظفر والريح، وأن يتزين بأحسن ثيابه. كذلك بعد أن يتزين الإنسان بأحسن الثياب عليه أن يتطيب، فإذا تطيب بعد ذلك فإن الرائحة الحسنة، الرائحة الطيبة التي يجتمع فيها مع الناس في هذا المسجد، فإنها مما تزيده خلقا رفيعا في علاقته مع المسلمين في هذا المسجد وفي كل مسجد. كذلك إزالة الظفر، فإزالة الظفر عبارة عن خصلة من خصائل الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. والريح، وإزالة الظفر والريح يعني أي شيء فيه رائحة كريهة في الجسم فعليه. بعض الناس عندهم رائحة كرائحة الصنان، يستطيع الإنسان أن يذهب هذه الرائحة كما بدأنا في الكلام بأنه يؤخر الغسل قبيل الحضور إلى صلاة الجمعة. بعد ذلك قال الشيخ: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها وأن يكثر الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذه طبعا حتى ولو لم يستطع أن يقرأها قبيل صلاة الجمعة، هذا لا يعني أنه تسقط يعني هذه السنة وقد ذهبت من الممكن. كل السنن عند الإمام الشافعي من الممكن أن تقضى، من عادته أنه يقرأ لسبب من الأسماء من الأسباب تعطل عن قراءته، هل يقرأه حتى بعد صلاة الجمعة؟ نعم. ويكثر الدعاء، الدعاء في هذا اليوم، هذا الدعاء في يوم الجمعة دعاء في ليلة مباركة وفي يوم مبارك وفي قربة إلى الله تبارك وتعالى. وقالوا أهم من هذا كله أن هنالك في يوم الجمعة ساعة تسمى بساعة الإجابة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام، ذكر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه وأشار بيده يقللها. هذه الساعة ربما تكون لحظة من اللحظات، فلو كان الإنسان دائم العبادة لله تبارك وتعالى فلا بد أن يوافق تلك الساعة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدعون لأنفسهم ولأهليهم وللمؤمنين جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوافق هذا الدعاء في هذه الساعة الخفيفة الخفية التي تكون في صلاة الجمعة. من صلاة الجمعة أيضا من سننها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم، هذه الصلاة صلاتكم أي على النبي عليه الصلاة والسلام، معروضة علي، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني في الجنة أكثركم صلاة علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن نبتدع في مسائل وألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. افتح إن شئت الكتب الستة والمسانيد فإنك ترى عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قالوا كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نصلي عليه. فلا نريد أن كل واحد منا أن يؤلف صيغة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة على النبي بما ورد عن رسول الله، بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع، أن يتشاغل بالبيع سواء باع أو اشترى، سواء قبض أو لم يقبض، هذا البيع حرام، يعني عملية البيع حرام. ولكن متى يكون ذلك؟ بعد الشروع في أذان الذي يكون بين يدي الخطيب، عند ذلك يكون حرام. لكن هل صح البيع؟ يعني الفقهاء ينظرون إلى هذه المسألة. قال ربنا ذروا البيع، يعني يحرم عليكم أن تبيعوا، لكن أصل البيع انعقد أو لم ينعقد. نحن إذا دخلنا إلى أرض مغصوبة فصلينا فيها، صلاتنا تنعقد أم لا تنعقد؟ صلاتنا تنعقد ونقول فعلنا الحرمة. غصبنا ثوبا وصلينا فيه، هذا ستر العورة، شرط من شروط الصلاة، تحقق تحقق، لكن مع الحرمة، هذا شرط. غصبنا ماء وتوضأنا به، سواء يعني كان شرطا أو كان ركنا أو كان مكان، كيفما ماذا نفعل نحن في هذه الحالة؟ فعلنا حراما وصح الأمر. المسألة الثانية، عندما يحرم على الإنسان، بداية لو سئلنا هل نبيع ونشتري، فنقول إذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب حرم البيع. إذا حدث البيع، هذا البيع صحيح، انقسم العلماء إلى قسمين. الشافعية يقولون صحيح مع الحرمة، لأن أركان البيع بائع ومشتري وثمن وثمان وصيغة، وكل ذلك قد تم، فالبيع صحيح. وعند الغير قالوا لما نهي الإنسان عن البيع أصلا هذا البيع لم ينعقد، فالذي أخذ البضاعة أخذها سارقا، والذي أخذ المال أخذه ناهبا، فعليهم أن يعيد كل واحد منهم إلى الآخر بعد صلاة الجمعة وأن يجددوا ذلك العقد. فإن باع، هذا عند غيرنا، إذا عند الشافعية أصل التشاغل بالبيع بعد الأذان حرام، لكن إذا باع البيع صحيح. فإن باع صح، ويكره قبل الأذان بعد الزوال. نعم، يعني ما دام هذه الفترة البسيطة التي تكون بعد الزوال إلى الأذان هي دقائق، في هذا الوقت يكره، لأن الكراهة قد يتصل هذا البيع وهذه المفاصلة وهذا الشراء. بعض الناس يريد أن يحتال فيقول أشتري الآن قبل صلاة الجمعة والخطيب يخطب، وبعد ذلك إذا خرجت أخذ يعني من البائع، فالقبض يكون نفس الشيء. هذا اشتغل بالبيع واشتغل اشتغالا حراما في هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من العاملين بها، والحمد